هل يشرع عن الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ هل يشرع عن الاستفتاح في صلاة الجنازة قبل الاستعادة وقراءة الفاتحة؟ قبل الاستعادة وقراءة الفاتحة اختلف العلماء على قولين. اختلف العلماء على قولين. قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله كما في الأوسط. قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله كما في الأوسط الخامس 36 و400. لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة عن الجنازة كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة. قولا أي لم نجده قال قولا بعد ذلك بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا. ولا وجدنا ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين. وقد كان الثوري وابن راهوي يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة عن الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وذكر ذلك لأحمد فقال ما سمعت. وهذا ذكره أبو داود رحمه الله. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل استفتح على الجنازة سبحانك قال ما سمعت. هذا نص العبارة وهنا اختصرها. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل استفتح قال عن الجنازة سبحانك إلى آخره قال ما سمعت. قال أبو بكر ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار فإن قاله قائل فلا شيء عليه وإن تركه فلا شيء عليه. والقول بالاستفتاح قال به مع من ذكر أبو حنيفة ورواية عن أحمد غير المشهور عنه ينظر صحة هذه الرواية يقول الروايات أحيانا لا تذكر لأنه قد سئل عن هذا وقال ما سمعته. فالمشهور أنه لا يرى هذا. وذهب الجمهور إلى عدم الاستفتاح وهو الأقرب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ذهب الجمهور إلى عدم الاستفتاح وهو الأقرب، لأن صلاة الجنازة مبنية على التكفير، واختار العلامة الألباني لعدم الدليل. اختار العلامة الألباني لعدم الدليل على ذلك. قبل ذلك تقول أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولعدم الدليل على ذلك، قبل الشيخ ذكر الشيخ الألباني. وهو الأقرب، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ولعدم الدليل على ذلك، فإن الذين حكوا صلاة الجنازة لم يذكروا الاستفتاح، فإن الذين حكوا صلاة الجنازة لم يذكروا الاستفتاح، واختاره العلامة الألباني رحمه الله. فهذا هو الصحيح، أنه لا يستفتح الجنازة لعدم الدليل. وقد ذكر ذلك المنذر رحمه الله، لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما هذا اجتهاد الثوري وابن راهوي، وأيضا كذلك اجتهاد أبي حنيفة، رأوا أنه يستفتح إذا صلى الجنازة، ولا يقال بما قال ابن المنذر رحمه الله، إن استفتح فلا شيء عليه وإن ترك فلا شيء عليه، بل ما ينبغي أن يستفتح لعدم النص، لعدم الدليل على مشروعية الاستفتاح. قد حكى جماعة من أصحاب رسول الله صلاة رسول الله الجنازة ولم يذكروا استفتاحا، وأما الفرائض ذكروا فيها استفتاح. ويأتي الخلاف أيضا كذلك في النوافل، هل يستفتح فيها أو لا يستفتح، ما فيه دليل على الاستفتاح. فالذي نقلوا عنه في الاستفتاح في الفريضة، أو نقلوا عنه في الاستفتاح في الفريضة ولم ينقلوا في النافلة، وهكذا أيضا في الجنازة لم ينقلوا فيها استفتاحا، فيتوقف الشخص عند النص ويترك القياس. هذا أحسن، وهذا تطمئن له النفوس، ولا سيما مثل هذه الأشياء تتكرر تتداعى الهمم لنقلها. فإن أبا هريرة لما سكت في صلاة الفريضة سأله، ليش سكت يا رسول الله هذه السكتة؟ فبينا هم يتحرون صلاة عليه الصلاة والسلام، ينقلون أفعاله وأقواله وسكتاته يتحرون نقلها، فلو كان يستفتح لنقل، أعني في الجنازة لو كان يستفتح لنقل. وهذه أقوال تحتاج إلى دليل، يعني أقوال في الصلاة تحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم، رواه مسلم باب الدعاء للميت 963، باب الدعاء للميت 963، من طريق جبير بن نفير عن عوف بن مالك به، عن عوف بن مالك به. قال: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا ولا تضلنا بعده، رواه مسلم الأربعة. أخرجه أبو داود باب الدعاء للميت 3203، والترمذي باب ما يقول في الصلاة على الميت باب ما يقول في الصلاة على الميت برقم 1024 24. وابن ماجه باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، وابن ماجه باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة برقم 1498، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 1081، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال: هذا خطأ، فقال: هذا خطأ، الحفاظ لا يقولونه. الحفاظ لا يقولون أبو هريرة هكذا، الحفاظ لا يقولون أبو هريرة، إنما يقولون أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خطأ. الحفاظ لا يقولون أبو هريرة، وإنما يقولون أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر لا يقولون أبو هريرة، لا يقولون أبو هريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن، ولا يقولون أبو هريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح أنه مرسل، والصحيح أنه مرسل من رواية عكرمة ابن أبي أو من رواية عكرمة ابن عمار عن أبي سلمة. والصحيح أنه مرسل إلى هنا هذيك. انتهى كلامه. وجاء من رواية عكرمة ابن عمار عن أبي سلمة قال: سألت عائشة وجاء من رواية عكرمة ابن عمار عن أبي سلمة عن قال: سألت عائشة أم المؤمنين كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت، قالت: كان يقول: اللهم اغفر إلى آخره، اللهم اغفر لحينا إلى الحديث. وأعله الترمذي، الحديث وأعله الترمذي، فقال: حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ. حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم. ربما يهم في حديث يحيى، ربما يهم في حديث يحيى. قال الحافظ التقريب: وعكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، قال الحافظ التقريب: وعكرمة ابن عمار العجلي أبو عمار اليمامي صدوق يغلط، صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. وله شاهد ثاني أي غير حديث عائشة يشهد لحديث أبي هريرة، الآن هذا الشاهد الأول ذكرنا من رواية عكرمة إلى آخره، وله شاهد ثاني من حديث أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه مرفوعا، عن أبيه مرفوعا رواه أحمد والترمذي والنسائي، ولفظه مثل رواية أبي هريرة. من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعا رواه أحمد والترمذي والنسائي ولفظه مثل رواية أبي هريرة إلى قوله وأنتانا، ما فيه زيادة هذه اللهم من أحييته منا، ما هي موجودة في حديث الأشهلي هذا عن أبيه إلى قوله وأنتانا وأنتانا. قال الترمذي سمعت البخاري يقول أصح الروايات في هذا، قال الترمذي سمعت البخاري يقول أصح الروايات بهذا حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبي، أصح الروايات في هذا حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، قال وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه، وليس معنى أنه صح أنه صحيح كما هو معروف. وقال ابن أبي حاتم انتهى كلام الترمذي، وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول أبو إبراهيم الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، هو من طريق يحيى عن أبي إبراهيم حديث، أبو إبراهيم الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير لا يدرى من هو ولا أبوه، لا يدرى من هو ولا أبوه. قال الشوكاني لكن جهالة الصحابي غير قادحة، انتهى. فوالد أبي إبراهيم صحابي، جهالة لا تضر. وله شاهد ثالث من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وله شاهد ثالث من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رواه أحمد والبيهقي وغيرهما. كما رواه الجمهور عن أبي هريرة، أي باللفظ المذكور، كما رواه الجمهور عن أبي هريرة كان رسول الله إلى آخره. وشاهد رابع من حديث ابن عباس، وشاهد الرابع من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف. وفي إسناده ضعف. وحكى البيهقي عن الترمذي عن البخاري أنه قال حديث أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة، حديث أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ، غير محفوظ. وأصح شيء فيه حديث عوف بن مالك، انتهى من البدر المنير. وأصح شيء فيه حديث عوف ابن مالك، أصح ما في الباب حديث عوف الذي رواه مسلم تقدم معكم. ولم يخرج شيخنا مقبل حديث أبي هريرة وأعرض عنه، ولم يخرج شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند حديث أبي هريرة وأعرض عنه، ولعله لأجل إعلان الحفاظ له والله أعلم. ولعله لأجل إعلان الحفاظ له والله أعلم. والحديث صححه الألباني في أحكام الجنائز. وقال وقد أعل بما لا يقدح، وقال رحمه الله وقد أعل بما لا يقدح، وأعله إمام لا إما بالإرسال، وأن الذين لا يوصل وأن الذي يوصله غير متقن، لا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن، فالإعلان ظاهر فيه. وحسبك بهذا الإمام رحمه الله مع ما شار البخاري من ضعفه أنه قال حديث أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ، فمثل هؤلاء لا يهدر إعلانهم، فهم أئمة شام. لكن ممكن أن يقال له شواهد، هذا شيء آخر. أما أنه يقال يعني العلة التي أعل بها حديث أبي هريرة غير قادحة، الله أعلم، هذا ينظر أكثر. فإن الذي أعل إمام مخالفته ليس بسهلة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يهاب المتقدمين في إعلان الأحاديث، جدا يهابهم وما يحب مخالفتهم. تنبيه قول الحافظ رآه مسلم وهم في العزم، وهم في العزم. تنبيه قول الحافظ رآه مسلم وهم في العزم. نعم، خطأ في العزم، لم يخرجه مسلم. مسلم أخرج الحديث الأول، حديث عوف بن مالك رحمه الله رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. أخرجه أبو داود باب الدعاء عن الميت، وباب الدعاء للميت 3000، باب الدعاء للميت 3199. وابن حبان في صحيحه باب الأمر، وابن حبان في صحيحه باب الأمر، أو باب الأمر لمن صلى على ميت أن يخلص له الدعاء. باب الأمر لمن صلى على ميت أن يخلص له الدعاء 3076، من طريق محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، من طريق محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به، والحديث حسن، والحديث حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق عند ابن حبان بالتحديث، وقد صرح محمد بن إسحاق عند ابن حبان بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، فانتفت شبهة تدليسه. فمن الذي قال عن هذا الحديث ساقط؟ ابن حزم، وليس بساقط الحديث، الحديث حسن وهو ثابت. وما فيه من عنعنة بن إسحاق فإنه رواه ابن حبان في بعض الطرق وفيه التصريح. هذا حديث معلل شيخنا رحمه الله، تعلق بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه، ذكر حديث عائشة هنا. قال الإمام أبو قال الإمام أبو الحاكم أو قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت، قالت: كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. الحديث ذكر الحاكم شاهدا الحديث قبله وقال إنه صحيح على شرط مسلم كذا قال، وفي محمد بن سنان القزاز وقد كذبه أبو داود، وليس من رجال مسلم بل ليس من رجال أصحاب الأمهات الست، لكنه متابع. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار به، ولكنه عله الترمذي بأنه قد رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، ثم رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم قال الترمذي: وروى عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عكرمة ابن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى، حاصل فيه شيء من الاضطراب. مدار على عكرمة، وتارة يرويه عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وتارة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وتارة أيضا كذلك عن أبي سلمة عن عائشة. فما دليل عن من هذا الحديث؟ والاضطراب حاصل فيه، فيه شيء من الاضطراب، فليس ببعيد إعلان هذا الحديث. وذكره الشيخ هنا في أحاديث معلة، ذكر حديث عائشة وإشارة إلى حديث أبي هريرة، وهكذا حديث الأشهلي أيضا. فبعضهم يعله بالاضطراب، حديث مداره على يحيى بن أبي كثير، فيرويه تارة عن أبي عبد الله عن الأشهلي عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وتارة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وتارة عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأعرض الشيخ رحمه الله عن هذا الحديث ولم يخرجه، فلعله الإعلان إعلان أبي حاتم، وأيضا للاضطراب الحاصل. أما الشيخ الألباني فيذكر له شاهد، فيذكر له شاهدا عن ابن عباس، حديث ابن عباس وفيه شيء من الضعف كما ذكر أهل العلم أنه فيه ضعف، فيجعله مقويا لحديث أبي هريرة. وأما التعليم عن الأحاديث فهو تأخر إن شاء الله.